الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن بيعة أبي بكر كما تزعم الرافضة؟ لم يتخلف عن بيعة أبي بكر، فقد بايعه، ولكنه تأخر في مبايعته لا لعدم رضا بها، وإنما لاشتغالهم بماذا؟ بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة أحوال وفاته، وإلا فهو قد بايع مع من بايع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضا وطواعية واختيارا، لا جبرا وقصرا كما يقوله الخرقى من الرافضة.